والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصيدة معروفة في الشعر العربي، في الأدب العربي، مشهورة، طائرة الصيت، حتى لقبت بلامية العرب، على أن اللامية كما تعلمون أكثر من واحدة فيما نظمته العرب وقالته من الأشعار، لكن هذه الكلمة كأنها صارت علما بالغلبة على هذه القصيدة بعينها، حتى إذا قال القائل أتحفظ لامية العرب، أتقرأ لامية العرب، لم تجد من يسأله أي اللاميات. اللاميات كثير، والقائلون كثير، والشعراء يعني أكثر من أن يعدوا لو رام أحد عدهم. ولكن إذا قال إنسان، إذا قال قائل لامية العرب، لا ينصرف الذهن القائل والسامع إلا إلى هذه، كما أنه إذا قال لامية العجم لم تنصرف إلا إلى لامية الطغراء. قالوا لما جمعت من فحل الشعر وجزله وما فيها من الدلالة على حياة الصعاليك، فلهذا استولت على هذا الاسم حتى صار علما لها. والشنفراء على شهرته لا يجزم أحدا بحياته، لا أقصد أنه لا يجزم بكونه، لكن لا يجزم بتفاصيل أمره. الشنفراء مشهور جدا، واختلفوا في اسمه، وهذا من أغرب ما يكون، يعني الاختلاف في الاسم وفي الموت وفي سبب ذلك، هذا سببه في الغالب يكون راجعا إلى الجهالة به. أما صاحبه يعني لا يكاد يقول شيئا إلا وحفظ وسرى في الناس، ثم بعد ذلك تختلف الناس في كل شيء من شؤونه، حتى اختلفوا في اسمه، هذا من الغريب. لكن إنما وقع سب أن هذا الاختلاف وقع في الاسم اللي غلبت اللقب عليه، فلما غلب عليه اللقب لم يعتني الناس بتناقل اسمه. والشنفرة هذا أصح ما قيل في أسمائه أنه عمرو بن مالك، وهو شاعر جاهلي قديم قحطاني من الصعاليك ومن العدائين، العدائين الذين كانوا يسابقون الخيل فيسبقونها، وأنا أستغرب هذا، ولعله من مختلقات العرب، وطالما كانت العرب تختلق، ولعله يكون صحيحا، لأن صاحب البادية يعني قد يكون منه أمور يستغربها أبناء الحاضرة، وهو سيذكر أمورا في هذه القصيدة يعني نتعجب لها العجب كله. وكان من الخلعاء الذين خلعتهم عشائرهم، تبرأت منهم ومما يجرون، واختلف الناس كما ذكرت لكم في ترجمته. قال بعضهم، يذكر ابن الأنباري بإسناده إلى أبي عمرو العلاء، أبي عمرو البصري الإمام المشهور في قراءاته في النحو، يقول إن أبا الشنفراء كان لصا من لصوص العرب غازيا من غزاتهم. هم هذا الشنفرة وأبوه طبعا ينتمون إلى قبيلتين يقال لهم الأواس بن الحجر بن الهين ابن الأزد. قالوا وكان هذا كان أبو الشنفرة يتلصص لم ينجو منه قريب ولا بعيد من أحياء العرب. فلما كثر أذاه في الناس أتاه قوم من بني سلامان بن مفرج وهم أيضا رهط من الأزد حي من الأزد فقتلوه وطل دمه لم يطلب أحد من سأله لأن لظاهم من الأقربين والأبعدين فما طلب أحد بدمه. فلما رأت امرأته وكانت نازلة في أولئك الذين قتلوا لما رأت أن زوجها قتل ولم يطلب أحد بفأره ولم يطلب أحد بدمه خافت على ابنها هذا شنفرة فذهبت به يقولون إلى تأبط شرا نزلت في جواره وبعضهم يقول تأبط شرا هذا أخوها وبعضهم يقول هذا من أهلها فهم أخوال أراه تأبط شرا من أخوال الشنفرة هم أخوال للشنفرة فنشأ بينهم وأعجب تأبط شرا ما رأى من الشنفرة وتأبط شرا هذا أيضا أحد الصعاليك أحد العدائين أحد فتاك العرب مشهور هذا أيضا فصار يدرب الشنفرة على الفتك وعلى الغزو وعلى العدو حتى أتقن ذلك كله ومهر فيه. ثم لما بلغ هذا المبلغ الذي رضي به تأبط شرا حلف ليثأرن لأبيه فيقتل من بني سلامان 100 بما قتلوا أباه. فجعل يأخذ عليهم كل الأخذ ويقعد عليهم بكل طريق ويتناولهم بكل مرصد يقتلهم حتى قتل منهم 99. فاشتد أذاهم هذا شيء لا يصبر عليه فكمنوا له وأغلقوا عليه الطرق وأخذوا عليه الثنايا. هذا عداء يسبق الخيل كيف أصنع به؟ الشنفرة كان قتل رجلا منهم وله ابنان وله أخ يقاله أسيد بن جابر وابنان هما حازم وعمر ابن حرام بن جابر المقتول حرام بن جابر قتله الشنفرة بمن الوفر. فخرج هذا يطلب ثأره وعلم أن الشنفرة في جبل مشهور بالعسل يقال له نسيت اسمه أخبر أن الشنفرة في ذاك. فقال لا يغادر مكانه حتى يذوق من عسل كذا. فكمنوا له ذهب بابني أخيه وكمنوا له عندما لأنهم يعلمون أن آخي العسل يصيبه الظمأ فلا بد أن يطلب ماء ولا ماء إلا ذاك البير. كمنوا له عند البير. فلما أظلم الليل وهم كامنون جاء الشنفرة. الشنفرة أنا أقول لكم هذا من الفتاك الفاتك الذي له ضرب في كل له في كل قبيلة ثأر يتصور أن الطلب أمامه دائما لكن الليل لا يرى شيئا. فلما دنا من الماء نزع نعلا وترك نعلا وكان ذلك دأبه لأنه يريد أن لا يقتص أثره لأن لا يعرف أثره فيقتص. ثم الذي يمشي يطأ برجلين إحداهما حافية وأخرى ناعلة صوت وطئه ليس يسمع كصوت المنتعل والحافي فلا يدرى هذا بشر أم غير بشر. الولدان الغلامان لما سمع ذاك الوطأ قالا لعمهما هذه الضبع أقبلت. العم هذا مجرب قال ويحكم هذا الخبيث قد أتى أكمنا. لما دان الشنفرامي الماء ارتد على أدباره هاربا، فقال غلامان الغلامان لعمهما قد فطن بنا. قال ويحكما إنه فعل هذا، هذه حيلة منه ليرى هل على الماء رصد أم ليس عليه أحد، يعني لأنه إذا فر سيظن الذين يكمنون له أنهم فطن بهم فيتبعونه جريا، أما إذا لم يتبعه أحد فيظن هو أنه ليس على الماء رصد. فكمنوا جميعا، فلما رأى الشنفراء أنه لم يتبعه أحد ظن أن البلاد سليمة له، فجأة إلى البئر وضع سيفه على فم البئر وتدلى فيه ليشرب، فلم يرعه إلا وأصحابه واقفون على فم البئر وهم وسلاحه معه، فاستأسر يعني مد يديه إلى السماء إما تموت في البئر وإما تخرج لنا، فأخذوه وأسروه وذهبوا به إلى حيهم ونادوا ألا من كان له ذحل عند الشنفراء فليحضر. حضر القوم أجمعوا فيتشاورون في أمره، قائل يقول لابد أن يؤخذ بجرائره، وقائل يقول استصلحوه واعفوا عنه فإنه منكم ويصلح لكم بعد ذلك. فلما مال الناس كاد الناس يميلون إلى هذا القول إذا بفتى كان الشنفر قد قتل أباه، قدم إليه فأخذ سيفا وضربه إلى يمينه فقطعها، يعني ما صار خلاص ما في استصلاح. فلما رأوا ذلك، لما رأى الشنفر يده ملقاة وكانت فيها شامة، رأى يده هكذا محتزة مرمية، فقال لا تبعدي إما هلكت شامة، فرب حي فرقت سوامه، ورب حي قطعت قتامه، ورب قصر ورب خرق فصلت عظامه. فقالوا له أنشد. العرب فيهم أحيانا لا تفهم العقل كيف يده مقطوعة ويرى الموت أمامه ويقول له قل شعرا، فقال لهم إنما النشيد على المسرة، فأرسلها مثلا. فقالوا له أين تريد أن نقبرك؟ فقال لهم فلا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري. أم عامر هذا كنية الضبع، أبشري أم عامري. بماذا ستبشر هذه أم الضبع؟ بأنها ستأكله، يرى أنهم لن يدفنوه وإنما سيلقون جثته إلى الوحوش تأكلها. فلا تزنوني، فلا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري. فرموه بالنبل حتى قتلوه. هكذا يذكر ابن الأنباري، الخطيب التبريزي يذكر غير هذا، وكل هذا طبعا لا سبيل إلى الجزم بشيء منه، يعني التعني للجزم هل وقع هذا أم وقع غيره، هذا ضرب من تضييع الوقت، لأنه لا سبيل إلى ذلك. كل الأسانيد إلى هذه الحكايات وغيرها أسانيد منقطعة. بعض الناس أرام أن يستنطق ما وقع للشنفراء من شأن الشنفراء، وهذا مشكل، لأنه أول مشكل سيصادفنا هو قوله في البيت الذي قرأه القارئ أقيم بني أمي، هذه بنو أمي يخاطب عندما يقول يا بني أمي، من يقصد؟ هل يقصد بني فهم؟ هؤلاء راه تأبى تشرا وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر، هؤلاء هم الذين عاجوا. هم يقصد راه أبيه بني الأواسي بن الحاجر الهين إبلين، من يقصد؟ وهو عاتب على كل. طيب فلماذا يعتب على أخواله وهم أووه؟ قالوا أساءوا، يعني يذكرون قصة للقوى التبريزي أن إحدى أن بنتا من الحي كبر معها فقال يا أختي، فصفعته وقالت لست له لك بأخت، فغضب ورأى أن هذا في قطع رحم وفي قلة مراعاة لجانبه فمال عنهم إلى غيرهم. يبقى الشنطرة يعني ما حديث أسمار لا سبيل إلى الجزم بشيء من خبره. يقول الشنفرة أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لا أميل. أقيموا فعل أمر من أقام، أقام أصلها ما وزن أقام؟ وزنها أفعل، أصلها أقوم على وزن أفعل، فكيف صارت أقوم أقام؟ أقوم تحركت الواو، لو مفتوحة متحركة، وسكن ما قبلها فنقلت حركة الواو إلى الساكن الذي قبلها فصارت أقوم. والمناسب من حروف المد للفتح الألف، فقالوا أقام. ما معنى أقام؟ قالوا أقام السوق إذا صيره نافقا، إذا صيره رائجا. أقامت غزالة سوق لأهل العراقين عاما، أقامت السوق جعلته نافقا ليس بكاسد بل رائج. أو أقام بمعنى جعله قائما منتصبا شاخصا. قال ربنا سبحانه في جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي جعله شاخصا منتصبا. أقيموا بني أمي، بني أقيموا بني أمي، بني هذه جمع بن، وهو جمع ملحق بجمع المذكر السالم على شذوذ فيه. أقيموا بني أمي، الأم الوالدة مطلقا، كل من لها عليك ولادة فهي أمك، وهذه الهمزة يقال تضم وتكسر، يقال أم ويقال إم. ويقال كيف تجمعون الأم؟ أمهات. طيب تتفقون مع صاحبكم؟ عندكم جمع آخر؟ طيب أمهات، من أين جاءت الهاء هذه؟ أمهات، لأن كلمة أم فيها لغة ثالثة، أمها، يقال أم ويقال إم ويقال أمهة ويقال إمهة ويقال إمهة. قال قصي بن كلاب إني لدى الحرب رخي لببي أمهتي خندف والياس أبي. الياس بن مضر بن زار بن معدن عدنان، قصي بن كلاب بني، تعرفون قصي هذا أحد آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن الياس، بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا الياس بن مضر زوجته خندف، بها يفخر قصي بن كلاب، يقول إني لدى الحرب رخي لببي أمهاتي، أمهاتي يعني أمي، أمهاتي خندف والياس أبي، وتجمع على أمهات. إذا اعتد هذا الهاء، هذا حرف زائد الأصل أم، فزادوا الهاء فقالوا أمها، فإذا اعتادت بالحرف الزائد قلت في الجمع أمهات، وإذا لم تعتدد بالحرف الزائد قلت في الجمع أمات. وقرئ في السبع أمهات وإمهات وإمهات. قال الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف وكسر الميم فيصلا. وفي أمهات النحل، أين ذكرت الأمهات في سورة النحل؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وفي أمهات النحل والنور أو بيوت أمهاتكم. والزمر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هذه الأربع في القرآن كله. ما يقول شافٍ، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شافٍ، شافٍ يريد به الشين التي هي رمز للكسائي لحمزة والكسائي، وذو النقط شين للكسائي وحمزة. ما بال الكسائي وحمزة يكسران الهمزة، لكن يزيد حمزة بكسر الميم أيضا، فحمزة يقرأ في بطون إمهاتكم، يخلقكم في بطون إمهاتكم أو بيوت أو بيوت إمهاتكم، هكذا في هذه الأربع. والكساء يقرأ إمهاتكم. أقيموا بني أمي صدور مطيكم. الصدور جمع صدر، والصدر مقدم كل شيء وأوله، مقدم كل شيء. قد يقول قائل إن المقدم في الإنسان رأسه، بحسب المواضع. أنتم تعلمون الحديث، حديث الذي لا قتل 99 نفسا ثم قتل رجلا فكمل به 100 ثم دله العالم على ما ينبغي صنعه، ثم أدركته المنية في الطريق، فلما أقعد عن المشي وهو لا يزال راغبا في اللحوق بأرض القوم الصالحين ناء بصدره، قدم المقدم وهو الصدر، ولم ينؤ برأسه. وصدر القناة هو المقدم فيها، فصدر كل شيء أوله وأعلاه هو المقدم فيه، وهو مذكر أم مؤنث؟ مذكر. طيب فكيف تقولون في قول الأعشاء كما شارقت صدر القناة من الدم؟ أنه فهموا ما أقول؟ طيب، كما شارقت صدر القناة فأنت، مع أن الصدر مذكر. لماذا؟ قالوا لأنه أضاف الصدر إلى القناة، والقناة مؤنثة، وهذا التأنيث والتذكير مما يأخذه المضاف من المضاف إليه. قال هذا يرفي الزبير: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. تواضعت سور المدينة، سور مذكر مؤنث، مذكر، لكنه قال تواضعت. لماذا؟ لأن السور أضيف إلى المدينة فاكتسب المضاف التأنيث من إضافته إلى المضاف إليه. واضح كلام؟ وأنا قلت لكم صدر، صدور هذا جمع صدر، صدور على وزن فعول، وصدر على وزن فعل سهل سهل. وهذه قاعدة. فعول هذا جمع مضطرب لكل اسم ثلاثي على وزن فعل. إذا كان صحيحا صحيح العين مثل فلس وفلوس وكعب وكعوب وصدر وصدر إلى آخره، أو كان معتلها بالواو بالياء مثل بيت وبيوت غيب وغيوب إلى آخره. أقيم بني أمي صدور مطي. المطي اسم جمع واحده مطية، اسم الجمع، اسم الجمع هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فالمطي جمع مفرده مطية، بما فرق بينه وبين مفرده بالتاء فهو اسم جمع. منه شجر وشجرة وتمر وتمرة إلى آخره، فما تفرق بينه وبين مفرده بالتاء فهو اسم جمع. وقد تفرق بينه وبين مفرده بالياء، تقول روم في جمع رومي، وزنج في جمع زنجي، فهذا أيضا اسم جمع. فقال مطي هذا اسم جمع لأنه واحده يفرق بينه وبين جمعه بالتاء، فمفرده مطية. المطية هذه ما اشتقاقها، ما وزنها إخواننا؟ لو كنا مثلا ندرس قصيدة لرجل من المعاصرين أو من المتأخرين الذين قارب عهدهم من زماننا، لا نتعنى في يعني نحن نقول في المغرب تشقاق تشقق الكلام، لا يتعنى بذلك لأن يعني يغلب على شأن المعاصرين، لا يغلب عليه. وإن كان سمعنا من أشعار بعض المعاصرين أشياء قد تظن أن هذا الشعر سقط من الزمان السحيق، وإلا فالغالب على أشعار المعاصرين أن أشعار يعني كما قال الشاطبي مهلهلة من جهة نسجها. لكن هذا الشعر الجاهلي أو الشعر الإسلامي القديم الأول لا يمكنك أن تفهمه إذا لم تفتت الكلمة، لأن مثلا هذه كلمة مطية ما وزنها؟ باختلاف وزنها يختلف معناها. يعني أنا أبخسكم حقكم إذا قلت لكم المطية هي الدابة، ما أفدتكم قبل أن آتي، ألم تكونوا تعلمون أن المطية هي الدابة؟ كل يعلم هذا، لكن ما كيف، ما العلاقة بين المطية وهذه الدابة التي تركب؟ هذا يظهر لنا بهذا الذي قلت لكم نسميه نحن عندنا في بلادنا التشقاق، تشقق الكلمة لتفهمها، فإذا فهمتها على وجهها لم تكد تنساها. طيب مطية، مطية على وزن فعيلة، كيف على وزن فعيلة؟ أنا ما أرى فعيلة في مطية. هي أصلها أحد اثنين، أصلها مطيوة. لماذا؟ كيف عرفنا أن أصلها مطيوة؟ لأنها من مطى يمطو. وما معنى مطى؟ مطى سار، مطى يمطو مطوا إذا سار وجد في السير ومد فيه. والدابة تمشي وتمشي مشيا، هذا الجمل يمشي مشيا لا يتوقف، ويجد في السير يمشي ليالي وأياما لا يحتاج يحوجك إلى ماء ولا إلى كلاء، فيمطو فسمي مطية. طيب أنتم ترون مطى يمطو واوي، ففعيلة إذا أردت أن تسوق فعيلة من يمطو من مطا وأصلها مطاوى لأنها مطاوى يمطو ستكون مطيوة فعيلة. هذه فعيلة وزن معدول. أنت عندما تقول الله سبحانه سميع، سميع على وزن فاعل، ما معنى سميع؟ معناها سامع ولا لا؟ فهذه فعيل بمعنى فاعل. طيب عندما تقول هذا قتيل، ما معنى قتيل؟ معناها مقتول أم معناها قاتل؟ مقتول. فهذه فعيل بمعنى مفعول. إذا فعيل وفعيلة هذه تأنيث فعيل، إما تأتي بمعنى فاعل أو تأتي بمعنى مفعول. طيب هذه مطيوة، هل هي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ مطيوة نحن قلنا تمطو تسير، مطيوة فعيلة بمعنى فاعلة لأنه هي تفعل المطو تسير. فكيف صارت مطية؟ خذوا قاعدة سهلة حيثما وجدتموها عرفتموها. مطيوة اجتمع لك فيها واو وياء، مطيوة، وهذه الواو والياء سبق أحد الحرفين حال كونه ساكنا ولا لا؟ هل الآن السابق المتحرك أو الساكن؟ مطيوة أيهما السابق؟ الساكن. فقاعدة إذا اجتمعت في كلمة واو وياء وسبقت إحداهما للسكون وجب قلب الواو ياء، أي قاعدة تحفظونها وانتهت. اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما للسكون، الذي يسبق المتحرك سبق الساكن، فإذا سبق الساكن وجب قلب الواو ياء، اقرب الواو ياء تقول مطي إياه، كانت مطيوة تقريب الواو ياء فتقول مطية، فاجتمعت ياء إحداهما أولاهما ساكنة وجب إدغام الساكنة في المتحركة فصارت مطية. طيب هذا على القول بأنها من مطى يمطو أي تسير، سميت مطية لأنها تمطو، واضح الكلام؟ طيب ويمكن أن تكون سميت مطية لأنه يركب مطاها ومطاها ظهرها، تقول مطيتها إذا ركبت ظهرها إذا ركبت مطاها، مطيتها فريائية، فتكون هي فاعلة بمعنى مفعولة، مطية لأنها مركوبة، مفهوم كلام؟ أقيموا بني أمي صدور مطيكم. وهذا الجمع المطية مذكر مؤنث، ما هذا الصاد؟ ها؟ مطية تاء هذه تناديكم، تاء تأنيث تنادي مطية، ها؟ مؤنث. طيب قال أحدهم ومطية غلث الظلام بعثته يشكو الكلال إلي دام الأغلل، دام الأغلل ومطية غلث الظلام بعثته، غلث الظلام كأنه يقول في وقت المغرب، غلث يعني هذا الوقت في غلث الظلام هو الوقت الذي يدخل فيه الظلام قبل أن يشتد سوداده، وبعضهم يقول وقت صلاة المغرب، هو بعث مطيته في غلث الظلام في هذا الوقت، ومطية غلث الظلام أي في غلث الظلام في هذا الوقت الذي هو غلث الظلام بعثته، ولم يقل بعثتها، كيف هي مؤنثة؟ يشكو إلي، يشكو الكلل، ولم يقل تشكو. قاعدة اسم الجمع إذا كان هنتكلم عن مطية. مطية هذا مفرد وليس اسم جمع. فمطية أصلها التأنيث، وقد تذكر كما صنع صاحبنا هذا في قوله ومطية غلث الظلام بعثته. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لا أميل. فإني إلى قوم، القوم هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، يدل على الجمع أم يدل على المفرد القوم؟ يدل على الجمع. طيب ما مفرده؟ لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. طيب يطلق على الرجال والنساء أم يطلق على الرجال فقط؟ على الرجال فقط. طيب دليله؟ طيب قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لو كان القوم يدخلون، لو كان النساء داخلات في قوم، هل يعطفنا على القوم؟ لا. طيب هكذا قال طائفة من أهل اللغة. لكن ألم يقل ربنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين؟ أليس جبريل وميكائيل من الملائكة اتفاقا؟ فلا. وهل عطفا على الملائكة؟ نعم، من كان عدوا لله وملائكته، يدخل جبريل وميكائيل، يدخلان أم لا يدخلان؟ يدخلان. ها يعني يمكن أن يقال، أن يقال لهؤلاء لا، النساء داخلات في القوم ولكنه أعيد ذكرهن لأن السخرية تقع منهن كثيرا مثلا، قد يقول قائل هذا. فنقول له طيب فكيف يصنع بقول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء؟ لا يمكن أن يكون في هذا البيت، لا يمكن أن يدخل النساء في القوم، لأنه يقول هو أقوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال أم نساء. فقالت إذن هؤلاء الطائفة من اللغويين قالوا القوم هذا يطلق على الرجال فقط ولا يدخل فيه النساء. قلنا سبحان الله، ألا تقرأون القرآن؟ قالوا بلى. قلنا لو فإن تذهلون عن قول ربنا سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب به قومك وكذب به قومه. هل كان المكذبون الرجال فقط دون النساء أم كذب الرجال والنساء؟ أنا أتوجس من سكوتكم هذا، أخاف لعلكم تشكون أن النساء جميعا أسلمنا والرجال فقط كذبوا، هكذا تظنون؟ لا، كذب الرجال والنساء. وكيف يقول ربنا كذب به قومك الرجال والنساء؟ كذبت قوم نوح رجال ونساء، بل إن أول المكذبين من قوم نوح امرأته. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هو ربنا سبحانه ينص عليهما نصا وربنا يقول كذبت قوم نوح كذبت قوم لوط. فعلى هذا اعتمد بعض اللغويين بعض الأئمة في قولهم إن قوما، إن هذه الكلمة تصلح للرجال والنساء إذا أطلقت شاملة الرجال والنساء معا. الأولون ليسوا لقمتان سائغة، قالوا على رسلكم القرآن نؤمن به ولا نكذبه ونقبله ولا نجحده، ولكن ينبغي أن تفهموا ما يقال. وكيف نفهمه؟ قالوا نعم كذبت به قومه وكذب به قومك، نعم يدخل فيها النساء، كذبت قوم نوح يدخل النساء، لكن يدخلون على وجه التبع لا على أن الدلالة الوضعية يدخل فيها النساء ابتداء، لا، دلالة وضعية يدلك عليها قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقون أهل حسين نساء، هذا يدل لك دلالة صريحة على النساء لا يدخلن في القول أصالة، لكن على وجه التبع نعم، والخلاف قائم. طبعا أنا لا أرجح لكم لكن أسوق لكم كلام، كما تعلمون أن كما يختلف الفقهاء وأحيانا يشق عليك وجود الترجيح، كذلك يختلف اللغويين، يختلف اللغويون ويستبهم وجود الترجيح، يختلف النحويون والصرفيون والمحدثون والبلاغيون وسائر فنون العلم في هذا الوجه من الاختلاف. طيب، نحن قلنا قوم هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، هو جمع لا واحد له من لفظه، هل يجمع؟ نعم، ما جمعه؟ أحسنت، أقوام، كما تقول في جمع تعرفون نظيرا فعل على أفعال، قوم أقوام مثل قول يجمع على أقوال، ويجمع الجمع أيضا فيسمى جمع الجمع، أقاويم جمع أقاويم جمع أقوام، وأقوام جمع قوم، وقوم جمع لا مفرد له من لفظه، وكما تقول في جميع أقوال تقول أقاويل، يقول كعب بن زهير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته المشهورة، قصيدة بانت سعاد، بانت سعاد فقلبي اليوم تبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد وغداة البين إذ رحلوا إلا أغد، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بسعاد والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب على عادة الشعراء في خطابهم في ذلك الزمن. الشاهد عندنا هو قوله لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، وهذا البيت من الغرائب لأن يقول ابن رشيق القيرواني يقول ما عرف شيء يمر به الكذب ويعني ويصفح عنه يغضى عنه إلا الشعر، فهو يقول لا تأخذني بأقوال الوشاة، يجعل ما نمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أقوال وشاة، لاحظ لا تأخذني بأقوال، أو النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، يعني القول قاله حقا وقطعا لا ما لا لا, لا مرية في أنه قال، ويقول له لا تأخذني بأقوال وشاة ولم أذنب ولو كثرت فيه الأقاويل، لم تذنب لم تقول هلولا وشاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كلا لا، فهذا يضربونه مثلا لقدر الشعر عند العرب، انظروا كيف هو يكذب ولكن يغضى عنه. طبعا نحن لا نقول هنا لا يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبهت في وجهه ويكذب في وجهه، لا، هذا رجل كافر جاء يسلم، فالإسلام يجب الكفر فكيف لا يجب الكذب. فإني إلى قوم سواكم لأميل، سواكم سوا هذه فيها لغات، سوا بالكسر والقصر، وسوا بالضم والقصر، وسواء بالكسر والمد، وسواء بالكسر والمد، هذه لغات في سوا، وأصل معناها تطلق على الشيء الوسطي بين الأمور، ومنه قول ربنا سبحانه حكاية عن قوم فرعون فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى سوى قراءة، أي مكانا وسطا، هذا أصل إطلاقها، ثم صارت تطلق بمعنى غير، تطلق بالاستثناء يراد بها الاستثناء، صار في معنى غير كما في قول الفندي الزماني ولم يبقى سوى العدوان دينهم كما دانوا، ولم يبقى سوى العدوان أي ولم يبقى غير العدوان، دناهم كما دانوا جزيناهم كما جازوا. فإني إلى قومي سواكم لأميل لأميل. هذا أفعال التفضيل من أحسنت مالا ضرعه يميل مصدره ميلا. أحسن مالا يميل ميلا ما معناها؟ بحسب الحرف الذي يعد بهذا مالا إلى الشيء يميل إليه ميلا أي أحبه ورغب فيه، ومالا عن الشيء يميل عنه ميلا أيضا إذا رغب عنه ولم يريده. وعندنا مال يميل ميالا، هذا يكون في الخلقة، يقولون هذا إنسان سأل الله العافية في ظهره ظهره مائل، في رقبته ميل، يقال مالت رقبته تميل ميالا ولا يقال ميلا. الميل في الأجرام في الجثث. وأميل ويقول فإني إلى قوم سواكم لا أميل، هذا أفعل تفضيل. عندما تستعمل أفعال التفضيل جاءك زيد وعمر كلاهما، أنت قلت زيد أطول من عمر، إذا كنت عربيا تتكلم وفق كلام العرب، السامع أيضا عربي يسمع كما يسمع العرب، سيفهم أن زيدا وعمرا كلاهما طويل ولا، ولكن زيدا راجح عمرا في الطول. لا يمكن أن يتخيل العربي أن زيدا طوله متران وعمر طوله متر وتقول أنت زيد أطول من عمر. هذا عمر فين عنده الطول؟ هو ما عنده طول أصلا حتى يقال هذا أطول من هذا. أفعال التفضيل تستعمل في شيئين اشتركا في صفة، ولكن أحد المحلين رجح محل الثاني في تلك الصفة. فلان شجاع من فلان، كلاهما شجاع. إذا كان واحد خواف جبان كلما سمع صيحة ظنها عليه، هذا يقال فلان أشجاع من فلان. لا، هذا ما هو شجاع، ليس بشجاع أصلا، هذا جبان. من أين أتت الشجاعة؟ لا من قبيل ولا من دبير. فكيف تقول فلان كما قال المتنبي ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ أسأل العصا، العصا فيها مضى أصلا، هل يمكن تقال السيف أمضى من العصا؟ قل هذا السيف أمضى من هذا، هذا أطول من هذا. طيب هو يقول فإني إلى قوم سواكم لأميل، يعني نفهم من الكلام أن له ميلا إلى قومه، لا، ولكنه إلى قوم غير قومه أشد ميلا. تفقون؟ تفقين؟ طيب. هذا إذا فهمنا البيت على هذا على هذه الطريقة يشكل علينا ما سيأتي. إذا كان لك الميل إلى قومك فكيف تتركهم؟ وكيف تفضل عليهم عشرة الوحوش؟ سيقول لهم ولي دونكم أهل نسيد عملة وأرقط زهل. أنت تقول لهم هؤلاء هم أهلي، لست أنتم، هؤلاء أهلي. ومن أهلك؟ هذا الذيب وهذا الضبع وهذا كذا الوحوش. تفضلهم في العشرة على قومك، ثم بعد ذلك تقول إن لك ميلا إليه؟ يمكن هذا؟ ممكن. إذن أفعال التفضيل هنا لا يفهم على بابه. عندما يقول ربنا سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق أهون على ربنا سبحانه من ابتدائه. ما معنى أهون عليه؟ هل معناها على ظاهر اللفظ أن الإعادة أسهل على الله من الابتداء؟ هل فعل ربنا بمعالجة ربنا؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، كن للابتداء، كن للإعادة، ولا لا؟ إذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك لتعريف هذه الطير، هذا فعلا هذه كذلك، ثم قطعهم واجعل كل قطعة في رأس جبل، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتي لك سعيد. هذا ربنا سبحانه، إذا أراد شيئا قاله كن، إذا أراد أن يخلق قال كن، إذا أراد أن ينشئ قال كن، إذا أراد أن يعيد قال كن، فكله سبحانه عليه هين، صفات الله لا تتفاضل، كله عليه هين. فما معنى قول ربنا فهو أهون عليه؟ أهون معناها هين، مفهوم كلام؟ فتأتي أفعال التفضيل، لا تأتي على بابها، قال هذا لعمرك لا أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول، وإني لأوجل أي وإني لوجل. أفعال التفضيل تأتي بمعنى اسم الفاعل، أوجل وجل، أهون هين، أنيل مائل. يريد هنا فإني إلى قوم سواكم لأميل، أي فإني إلى قوم سواكم لمائل، أنا ما عندي ميل، ليس عندي ميل لكم إطلاقا، بل أنا مائل إلى غيركم، ولماذا لست أميل إليكم؟ لأجل ما كذا وكذا مما سيأتي لكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. طيب ماذا يقول لهم في هذا البيت؟ أقيموا بني أمي صدور مطيب، هذه بني أمي، هذه نداء، أين حرف نداء؟ محذوف، يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. أقيموا يا بني أمي صدور مطيكم، طيب أقيموا صدور مطيكم، هذا ما الذي يقام؟ صدور المطيب. ما معنى أقيم صدر؟ نحن نفهمها تركب حصانا، تركب ناقة ربما مالت برقبتها فتقيم رقبتها، إما تشخصها تجعلها شاخصة، أو تقيمها تجعلها رائجة كرواج السوق، يعني تتحرك وتذهب وتمضي. وقال بعضهم هذا مثل، يعني هذه طريقة في الكلام العربي، أصلها أن الراكب يركب على راحلته يطول ركوبه، فربما نام عليها، نام فوق الراحلة فتميل هي عن القصد الطريق، الراحلة إذا لم يعد صاحبها يسوقها ربما ذهبت به إلى غير ما يريد أن تذهب به إليه، لا لا. فيقول له من معه من الركب أقيم صدر مطيك، أو أقيم صدر مطيتك، يعني انتبه من رقدتك، قم من غفلتك، مفهوم كلام؟ أقيموا صدور مطيكم، انتبهوا من غفلاتكم، تيقظوا من غفلتكم عني، فإني لست مائلا إليكم، لا يغرنكم مكثي بين ظهرانيكم، فإني مائل إلى غيركم. من هم؟ من يكلم هذا؟ هو يتكلم ويترك المشاكل لنا، نبحث من يخاطب. قال بعضهم يخاطب رهط أخوانه الذين نشأ فيهم، وهم كما قلت لكم رهط تأبط شرا من بني فهم بن عامري بن قيس عيلان بن مضر، فيقول بها، ولهذا يخاطبهم ببني أمي لأنهم أخوانه. لكن هذا يشكل عليه ما ذكرت لكم في الأول، هؤلاء القوم لما نبا به موضع آبائه أووه، وعلموا هذا الغزو والفتك وما يعلموه ما مهر فيه، إنما تعلموه فيه. لكن كما قلت لكم يقال إن بنتا نشأ معها مع رجلين أولئك القوم، قال يا أخيتي رجي لي شعري وكذا، فلطمته وقالت له لست لك بأخت، فحينئذ يعني أنف وغضب ويقال إنه خاطبه بهذا وسيرجع إلى رهط أبيه. الرهط الذين قتلوا أباك رجعوا إليه. ولذلك أنا قلت لكم في ابتداء الكلام هو من القوم الذين من الخلعاء، خلعتهم عشائر. ما معنى خلعتهم عشائرهم؟ تبرأت منهم، يعني كأن العشيرة تأتي إلى نادي العرب، إلى سوق أسواق العرب، وينادي رأس العشيرة يا معشر العرب من حضر السوق، وليبلغ شاهدكم غائبكم إنا تبرأنا من فلان، فما جر من جريرة لا نؤاخذ به، هذا خلعناه تبرأنا منه، فيسمى الخلعاء، والخلعاء كانوا موجودين في العرب، هذا أحدهم. طيب من خلعه؟ هل خلعه بنو فهد؟ رهط تأبى تشرب، لماذا خلعه؟ أم خلعه رهط أبيه هو لم يكن بينهم؟ فهمتم مواطن الظلام في ترجمته؟ أنا أقول لكم هذا لعل منكم من ينشط للبحث والتنقير في ترجمته في مواضع لم أهتدي إليها. ثم انظروا هذا قضية، هو الكلام أقيموا صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأمين، لكن يعترض بجملة النداء، يعترض بجملة بني أمي إظهار التحنن. نحن في المغرب نقول ولد أمي، يعني أولد أميمتي، أولد أميمتي، كأن تذكره ب هذه الرحم التي ينبغي أن يبلها، هذه الوشيجة التي تبعثه على استدرار العطف منهم. أقيموا بني أمي، أنتم بني، أنتم بنو أمي، كما قال ربنا سبحانه وحكيا عن هارون، قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا، هذه يبعث فيه، هو يجره من رأسه ولحيته ابن أمة، يذكره بهذه الأم وأنه اعتلجنا في بطن واحدة وكذا، فيحمله على الشفقة، فهذا كأنه يحملهم على أن يمنعوه من الرحيل. ومن أحسن من تكلم عن هذا المعنى أنني أنا سأغادر وأود أن لا تدعوني أخرى يا ابن أمي يا بني أمي، لا كيف يليق بكم أن تتركوني أميل إلى غيركم. أحسن من رأيت تكلم في هذا المعنى هو المتنبي، قال ذلك البيت الذي أخذ عليك كل ما أخذ، يقول إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، لست أنت من رحل، هم رحلوا، هم الراحلون. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأمير. وطبعا لماذا هو، لماذا؟ لأن ظهر لهم من ظهر له منهم قلة اكتراث، جفاء، عدم رعاية الذمام، وهذه حال الكريم، كريم النفس عزيزها لا يصبر عليها. ونحن عندما نقول هذا صعلوك من الصعاليك، لا تظنوا أن الصعلوك هو الرذل، هو الخسيس، خسيس النفس، لا، الصعلوك هو الفقير ويعيش من الغزو، يعيش كما قال هو طريد جناياتي، ما تطرده جناياته حيثما ذهب، ما لا لا، ولا يعني ذلك أن نفسه خسيسة وأنه دنيء الهمة، لا، وسيأتيكم واستفوا ترب الأرض كي لا يرى له عليه من الطول امرؤ متطول، شيء ما لا تجده في كثير من يلبس الثياب الراقية، لكن كما قال إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. فهو عزيز نفس، وإذا كان الإنسان عزيز نفس فإنه لا يقيم بين قوم يطرحون جانبه. ولنا قال بشار بن برد إذا ما قلتني بلدة أو قليتها خرجت مع البازي علي سواد. أبقى قلتني بلدة أو قليتها وأبقى فيها، ماذا أفعل؟ خرجت مع الليل مع البازي وعلي سواد الليل. ما أنتظر حتى يصبح صباح، بالليل الآن أخرج. عزيز نفس، وكما قال طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. قد تصبر على تقطيع السيوف، لكن على ظلم ذوي القربى هذا لا صبر عليه. فلذلك فارقهم: إني إلى قومي سواكم لا أمير. قال: فقد حمت الحاجات والليل مؤمر، شدت لطيات مطائر. وشدت لطيات، شدت لطيات مطائر ورحل. هذا سمعتم صاحبكم يقرأ: فقد حمت الحاجات. وهذه إحدى الروايتين، والرواية الثانية: فقد حمت الحاجات والليل مقمر. كلاهما روي به هذا الحرف. أما على القول على الرواية فقد حمت الحاجات، حمت وأحمت، كهمت وأهمت لفظا وزنا ومعنى. حمني الأمر وأحمني، كهمني وأهمني وزنا ومعنى. حمت الحاجات أهمته، مفهوم. وعلى الرواية الأخرى فقد حمت الحاجات، حمت أي قدرت وقضيت. قال أبو زبيد الطائي يرثي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حمت ليدخل جنات أبو حسن، وأوجبت بعده للقاتل النار. حمت، قدرت تلك المنية على علي رضي الله عنه، قدرت عليه ليدخل الجنات. حمت ليدخل جنات أبو حسن، ليدخل أبو حسن جنات، وأوجبت بعده للقاتل النار. وهذا رجل نصراني يقول هذا الكلام، أبو زبيد الطائي، هذا شاعر من نصارى العرب، من نصارى طي مخدرة مدركة الجاهلية الإسلام، ومات على دينه، كان نصراني، وهو يرثي علي بن أبي طالب ويقول إن تلك المنية قدرت لأجل ما أراد الله سبحانه أن يكرم به علي بن أبي طالب ويدخله الجنة، فأوجبت بعده للقاتل النار. وأنت نصراني هذا. فقد حمت الحاجات، الحاجات جمع حاجة، حاجة ما وزنها؟ هذا الذي يعطيه النظر، النظر إذا نظرت فوزنها فعلة، فعلة، لأن الألف ساكن، حا فتح فمفتوحة، والألف التي هي عين الكلمة ساكنة، والجيم التي هي لام الكلمة، هذه آخر كلمة تكون كما شاءت، والثالث ألف. لكن ليس وزنها فعلة، لماذا؟ لأن فعلة التي هي معتلة العين، أنا هذه عين معتلة، ولا ما هي عين حاجة؟ ألف حرف علة، فعلة التي عينها معتلة لا تقلب عينها، حاجة الألف هذه منقلبة، منقلبة عن ماذا؟ عن واو، لأنه يعني حاجة يحوج، منقلبة عن واو. نحن نرى، نعلم أن الفعلة التي عينها معتلة لا تقلب عينها ألف. ألم يقل ربنا في روضة يحبر، في روضة، روضة على وزن فعلة، لم تقلب تلك الواو لا في المفرد ولا في الجمع. قال ربنا سبحانه: في روضات الجنة لهم ما يشاءون، في في روضات الجنة لم يقفها. فإذا حاجة ليس وزنها فعلة، إنما وزنها فعالة، أصلها حواجة. تحركت الواو، هذه قاعدة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. هذه شوف عين الصرف، والحقيقة عين الصرف أصعب شوية من عين النحو. كانوا يقولون عين النحو عين سهل، سهل سهل، صرف شوية يعني شوية. هل تدرون أنا أرى بعضكم يضحك، وأنا أفهم لماذا يضحك، لأن الناس الآن إذا خاطبتهم بالنحو فزعوا، فزعوا. إذا خاطبتهم بالصرف أغمي عليهم، يغمى عليهم، تجيب ماء وتجيب ريحة ليستيقظوا. والذنب لا هو للنحو ولا للصرف، إنما الذنب لمن أسند إليهم تدريسنا النحو والصرف ونحن صغار. فما أحسن التدريس، فظلمونا وظلموا النحو وظلموا الصرف، وجعلوا بيننا وبين النحو والصرف عداوة متمكنة. فأنا أحب أن أنزع هذه العداوات وهذه الذحول، وأجعل يعني أن أغسل هذه التراث التي بين الناس وبين النحو والصرف، وأقول لهم هذه أشياء سهلة. بل أحيانا أقول لكم شيئا عجبا، أحيانا الإنسان هو الآن من يعني اكتئب الجو بينه وبين النحو والصرف، فهر الجو بينه وبين النحو والصرف، فصار يأتيك إذا قلت النحو والصرف كأنه يأتيك مستقتلا. المستقتل هو الذي يرمي بيديه إلى القتل، يطرح نفسه في حوبة الوغى. بعضهم قد يفهم الشيء، يفهم القاعدة، ويسيء الظن بنفسه، يقول لا ما أفهم، لأن هذا الشيء سهل وأنا أعرف أن هذا صعب، ما يمكن أن يكون لا ما فهم. هذا قلنا فهذه أمور إن شاء الله هي قواعد ينبغي تذكرها وينبغي استعمالها. عندما تسمعون ابن الجزري رحمه الله يقول في قواعد التجويد: وليس بينه وبين تركه أي تجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بإن فكه، معناه إذا عرفت الإدغام تحتاج تستعمله، إذا عرفت الإقلاب، إذا عرفت إلى آخره الإمالة التسهيل إلى لا ينفعك، تحتاج شيئين: أولا أن تعرف ذلك، ثم أن تروض به فكك أن يصير فكك مرتاضا به. هذه قاعدة صالحة في كل شيء. إذا عرفت أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع وأن اسم كان مرفوع وأن خبرها منصوب فتحتاج أن تستعملها عندما تتكلم، وبذلك يسهل عليك. وإذا عرفت أن هذه القاعدة اجتمع واو وياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء، إذا تحرك الواو انفتح ما قبله وجب قلبه، إذا عرفت هذا الشيء خلاص الذي لا يفهم يقول وش هذا الكلام وهذا، وانت عنك القواعد كما تفعل في سائر العلوم. الآن الذي يدرس الآن طب، وش طب؟ يحتاج شيئا يحفظه، إذا فعلت كذا الذي يحفظ الذي يكون في الهندسة الذي يكون لا بد من هذه الأشياء، وليس يعني هذا ثم طلب العلم لا بد له من أن يعتنوا بالعربية، إنه قبيح جدا لطالب العلم أن يكون أزهد الناس في لغة القرآن، هذا قبيح. إذا تكلم لحن وإذا وش اللحن هذا اللحن الذي تخر له السقف، السقف يخر وهو يبتسم والناس ما هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة. لا ينبغي أن تكون العربية أهون منظور إليه عند طالب العلم. قال الإمام الشاطبي هذا أبو إسحاق رحمه الله كلمة يقول هذه يعني ما معناه أن ربنا سبحانه اصطفى لهذه الرسالة هذا الوعاء العربي. تريد أن تفهم ما يخاطبك به ربك وما يحدثك به نبيك صلى الله عليه وسلم لابد من فهم هذا اللسان العربي، ما تفهمه وأنت لا تباليه باله، لست مهتمًا به أصلاً. إذا غلط إذا كذا لا يضير كذلك، ولا الناس تستحي من أن يؤثر عنها الغلط، تستحي. أنا أذكر شيخي سيدي محمد بن المهدي العلوي رحمة الله عليه لا يكاد يلحن، وهذا كان شأن الناس. أنا ما أحدثكم عن الآن يعني كما قال أول استوى الماء والخشبة، لكن في وقتهم يعني يحدثون الشيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه أنه لما كان صغيرا يدرس في الكتاب كان ها والشيخ يدرسهم، فيخرج القاضي وذلك وقت ما زال القضاء الشرعي عندنا، يخرج القاضي من مجلس القضاء فيقف على باب المسجد يسمع إلقاء الشيخ على الطلبة على الصغار، هؤلاء الصغار هؤلاء هل يلحن أم لا يلحن؟ إذا لحن يصرفه لأنه سيعلم هؤلاء الصغار يلحنوا، سيعلمهم اللحن، ولذلك نشأوا لا يلحنون. لا أذكر مرة أنا كنا هذا شيخي هذا الذي حدثكم عن سيدي محمد بن العلامي رحمة الله عليه أقرأ نصا من إنشائه هو، وهذا إنا وهذا اسمها، وأنا نسيت خبرها سيأتي، إحنا في البحرين وخبرها في المغرب وسيأتي، ونسيت الخبر فغلطت في القراءة. تدرون ماذا قال؟ قال يتألم يتألم كأنك ضربت وضعت إصبعك في عين لا يألم فتشطن أنت أنك صنعت قبيحا فترجع تقول هذا القبيح الذي صنعته. لما كنت في زمن مضى كنت طلب عندي كل من يلحن يؤدي ضريبة على اللحن، ما كبار كبروا على نحن في المغرب ما زال بعض يعني شوية بعض الطلبة يضربون، لكن هؤلاء رجال ونساء ما يصح فيهم شدة، فأشدوا عليهم الضرب يخرجوا الدراهم، فكان كل من لحن يضع 10 دراهم يعني شيء دولار، لكن إذا كثر اللحم كثرت الدراهم، فصاروا ينتبهون جدا إلى ما يخرج من أفواههم. فلا بد من طلبة العلم الاعتناء بهذا، ولا ينبغي أن يضيقوا ذرعا بالكلام في النحو والكلام في الصرف، لأن به يتوسل ويتوصل إلى فهم كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن حاجة أصلها حوجة، قاعدة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا فقيل حاجة، فقد حمت الحاجات، فقد حمت الحاجات والليل مقمر. الليل، الليل هذا معروف ويجمع على ليالي، ليالي بزيادة الياء على غير قياس ليالي، وربما حذفت وعوض عنها التنوين فيقال ليالين، هذا التنوين ليبين. ويقولون ليلة ليلاء، وليل أليل يعني شديد الظلمة، كما يقولون يوم أيوم. والفقهاء عندهم تعبير يقولون عاملته ملايلة، يعني العقد بيني وبينه على الليالي فقط. وكيف يكون؟ يكون هذا من العسس مثلا ومن الحراس يحرس بالليل، فالعقد بينك وبينه بالليل، فتقول عاقدته ملايلة، كما يقول عاقدته مياومة. وعاقدته إذا كان العقد بينك وبينه على الشهر فيقولون عاقدته، أحسنت، مشاهرة. وإذا كان العقد بالسنة يقول عاقدته مسانهة. والليل مقمر، فقد حمت، فقد حمت الحاجات والليل مقمر. الليل مقمر، مقمر هذا اسم فاعل من أحسنت، من أقمر. أقمر الليل إذا صار ذا قمر، هذه أقمر على وزن أفعال. أهل الصرف يتكلمون عن على معاني الأوزان، هذه أفعال تأتي في لغة العرب لأي معاني، ذكر معانيها بحيرة الحضرمي ونظم ذلك السجل الماسي العلامة، السجل الماسي المغربي في نظم طويل، ونظمه الحسن بن زين القناني الموريتاني، وهذا الذي اشتهر لأنه نظم قصير وشح به لامية الأفعال، ولما كانت لامية الأفعال منتشرة مشتهرة اشتهر ما لصق بها. أما نظم السجل الماسي هذا نظم طويل ويعني لم يطبع إلا بأخره. يقول هذا القناني بأفعال استغني أو طاوع مجرده، وللإزالة والوجدان قد حصل، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا، ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا، أعن وكثر وصير عرضن به، وللبلوغ كأم أجعفر إبلا، وعدين به وأطلقن وقس، ونقلنا غيرها من هذه قبلا. معاني كثيرة لأفعال، أي المعاني هنا التي تناسبها من هذه التي ذكرنا؟ أعن وكثر وصير، أفعال التي تدل على التصير. أقمر صار ذا قمر، أقمر الليل إذا صار ذا قمر، أورق الشجر صار ذا ورق، أغدى البعير صار ذا غدد إلى آخره. العرب تقول تقمر الأسد، أي خرج يتصيد في ليلة مقمرة. يقول أحدهم سقط العشاء به على متقمري، واحد خرج يبحث حيوان، خرج يبحث هو عن صيد، فسقط الصيد، طلب الصيد سقط به على متقمر، على أسد يتقمر، فكان صائدا فصار مصيدا. ومن أمثال العرب يقولون في أمثالهم الليل طويل وأنت مقمر، الليل طويل وأنت مقمر، أي أنت في ليلة فيها قمر. هذا المثل يضرب لكل من يريد استعجال شيء قبل أوانه، يأتيك يريد استعجال شيء تقول له الليل طويل وأنت مقمر. ما قصة هذا المثل؟ تعلمون أن الأمثال التي ذكرت لكم لما ذكرنا تكلمنا عن شيئا عن حياة الشنفرة لما أريد قتله وقيل له أنشيد، قال إنما النشيد على المسرة. يقولون فأرسلها مثلا، معنى أرسلها مثلا أي صارت هذه الكلمة صارت مثلا يتمثل به العرب. فإذا وجدت القصة أولا سيأتيك المثل وتعرف سببه، ولكن إذا وجدت المثل أولا تحتاج أن تعرف قصته. يقولون الليل طويل وأنت مقمر، ما قصة هذا المثل؟ سليك بن سلكة تعرفونه؟ هذا أحد أيضا أحد الصعاليك وأحد العدائين. هؤلاء كانوا يعني إذا قفز، تعرفون ألعاب القوى، اسمنا ألعاب القوى هكذا، هذا قفز طويل، ما رأوا الشنفرة ولا سليك بن سلكة، عدوا قفزته الأولى الشنفرة هذا وهو يفير، لا يجري فقط إنما يقفز أيضا، عدوا قفزته ذرعها قاسها، فوجدوا جاوزت 20 قدما قفزة واحدة بأقدامهم تلك. تقول أنت قدم واش 20 قدم، أو قدمك قدم بنك صغير، انظر هل تقفزها أنت. ثم بأقدامهم هم الذين كانوا يمشون حفاة، وتعلم أنت أن القدم التي لا تضمها النعل تسيح في الأرض تصير كبيرة القدم، فكانوا قفز هذا يطير، هذا ليس يقفز، طبعا القفزة الثانية أقل من الأولى والثالثة أقل هكذا. فالسلك بن سلكة مثل هؤلاء، مثل تأب وتشرر مثل الشنفرة. قال خرج ليلا مرة أملق افتقر حتى أضر به الجوع، فخرج يتقمر وأيضا لعله يعني يتصيد غرة من مار فيأخذ إبله، فما صادف أحدا. فلما أضر به التعب انتحى جهة وفي الليل واشتمل الصماء ونام. فلما نام لم يفجأه لم يرعه إلا إنسان جاثم على صدره، هو نعس وهذاك قاعد فوقه على صدره، ويقول له استأسر، قال له استأسر يعني مد يدك للأسر وأنا أصنع بك ما أشاء. فقاله سليك الليل طويل وأنت مقمر، فأرسل هذا المثل. ما معنى هذا الليل طويل؟ نحن في أول ليل، هذا الذي يخرج والليل مقمر، يعني هذه ليست ليلة ليلة لا ترى فيها إلا الأسودة، لا أنت ترى. فإذا كان الليل مقمرا وما زال الليل طويل يقع بك الطلب على خير مني، تعدني أنا وانظر غيري، أنا ما الليل طويل وأنت مقمر انظر غيري. فذلك جعله يقول استأسير يا خبيث، ما يريد أن ينظر غيره ويريده هو، يضربه ويقول استأسير يا خبيث. قالوا فلما أذاه، هذا الآن سليك مضطجع ومشتمل الصماء، تعرفون اشتمال الصماء يعني هو ثوب واحد يلفه يجعل طرفه الأيسر على عاتقه الأيمن وطرفه الأيمن على عاتقه الأيسر ويداه تحت الثوب، يعني هذا غنيمة باردة. وذاك يضربه ويقول استأسير استأسير. فلما أهذاه، وتذكروا أن سليكا هذا مضطجع والآخر جاثم فوق صدره جالس فوق صدره، قالوا فلما أهذاه أخرج سليك يده من تحت ثيابه وأمسك بها ذاك وضغطه ضغطة حتى أكرمكم الله ضرط منها هذا، فقال له أضراطا وأنت الأعلى، فأرسلها مثلا. والقصة لها أيضا يعني القصة إلى آخره. الشاهد هو أن هو قولهم هذا في المثل الليل طويل وأنت مقمر صار مثلا لكل من يريد استعجال شيء قبل أوانه. فقد حمت الحاجات والليل مقمر، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، فنكمل في غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.